زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يا لها من آية في سورة، يا لها من سورة، هذه آية في سورة التغابن. يقول الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الناس اللي كفرت ديت أنكرت البعث، والقرآن خاصة المكي معظمه يعالج هذه القضية، قضية إنكار البعث. إن هؤلاء الكفار كانوا منكرين للبعث. وأنا أقول لك إن مصيبة معظم المسلمين في هذا الزمان أنهم هم أيضا ينكرون البعث. يعني إيه ينكرون البعث؟ طب تعالى نكمل الآية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل بلى وربي لتبعثن. إيه ده؟ ده ربنا بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له احلف لهم بالله إن هم هيبعثوا. عارف يعني إيه؟ عارف البعث ده بيقتضي إيه؟ البعث إن إحنا بعد ما خلاص أودعنا في قبورنا ونفخ في الصور سنبعث يوم النشور، سنخرج من القبور ونسعى لأرض المحشر حتى نقف بين يدي الله جل وعلا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم احلف لهم بالله إنهم يبعثوا. يعني من دواعي هذا البعث، من لوازم هذا البعث، إن إحنا هنموت. النبي صلى الله عليه وسلم مكلف من قبل ربنا سبحانه وتعالى إن هو يحلف يقول والله العظيم أنت هتموت. أنا عاوزك تسمع تسمع اسمع من فضلك، اسمع من فضلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيمتثل أمر الله جل وعلا وبيقول للكفار، وفيه كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، هل يجوز أن يخاطب المؤمن بما خوطب به الكافر؟ الخلاصة آه طبعا، عشان ينزجر وعشان لا يحصل له الأذية بمخالفة هذا الأمر أو بإتيان هذا النهي. فربنا بيقول لك، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم والله العظيم انتوا هتموتوا، وأنا بقول لك والله أنا وانت هنموت، والله هنموت، والله يلي بتاكل الربا هتموت، والله يلي بتزني انت هتموت، والله يلي واكل ورث اخواتك والله هتموت، والله يلي متجبر على جيرانك وظالمهم هتموت، والله يلي بتفتري على مراتك ويلي ظلم جوزك ومنكد عليه والله هتموتي، والله يلي ما بتبرش والديك هتموت، والله يا قاطع أرحامك هتموت، والله يا كل عاصي ربنا هتموت. قل بلى وربي لتبعثن، يعني والله هتموت، وبعد ما تموت والله هتدخل قبرك، هيتقفل عليك قبرك. انت ليه ما فكرتش في كده؟ انت ليه مش مشغول بقبرك؟ انت ليه ما انت شايل هم قبرك؟ انت ليه ما انت شايل هم ان انت هيتقفل عليك؟ فتبيت ليلة طويلة طويلة صباحها يوم القيامة. قل بلى وربي لتبعثن، والله العظيم هتقف قدام ربنا، والله ما حد هينفعك، والله ما حد هيحوش عنك، والله عيالك لن يغنوا عنك من الله شيئا، والله فلوسك ما هتصرف عنك الأذى، والله وجهتك في الدنيا ومنصبك ومكانتك الاجتماعية ما هتحوش عنك حاجة من غضب ربنا إذا نزل بك، وأنا أستعيذ بالله أن ينزل بي أو بك. قل بلى وربي لتبعثن. شوف النون ديت بيسموها إيه؟ نون مشددة لما موقوف عليها. شوف شوف الغنة بتاعتها، قل بلى وربي لتبعثن، يعني الموضوع مطول. شوف القرآن جميل ازاي. ثم لتنبؤن، اصل ربنا قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هيطلع بقى شهود عليك، انت هتشهد على نفسك، والأرض يومئذ تحدث أخبارها، كله يا مسكين جه يشهد عليك. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. مسألة سهلة جدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لما ربنا يجي يوم القيامة يحاسب مليارات من الخلائق ما تقولش ازاي ده كأنه بيحاسب نفس واحدة، لابد ان تبلغك تلك الموعظة يا قلبي يا نفسي، لابد ان ابدأ بنفسي فاعظها قبل ان اعظك انت، لابد ان تسمع قسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم لك انك ستموت، انك ستدخل قبرك، انك ستحاسب بين يدي ربك، فاذا علمت ذلك فلابد ان يرى اثر ذلك في عملك. واني اسال الله جل وعلا ما تاب علينا، اللهم تب علينا توبه ترضيك وترضى بها عنا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.